أيها الإخوة، وسنعود مرة أخرى إلى روضة القرآن الكريم، إلى تلاوة قرآنية مباركة قصيرة نستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. بعدها يقام للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ مصطفى عزت حميد. فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا صدق الله العظيم الفاتحة.